بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل الحديث حول هذه المذكرة المتعلقة بالبحث الفقهي ومصادره. فقط أريد أن أذكر ما ذكرته في أول محاضرة، أن الهدف من هذا من هذه الدورة شرح هذه المذكرة هدفان: الهدف الأول بيان طريقة البحث الفقهي خصوصا، لأن احنا نتكلم عن البحث الفقهي، وإن كان الأخوة كاتبين البحث العلمي أنا ما أدري ليش، هي الصحيح البحث الفقهي. فالمقصود من هذه المذكرة أمران: الأمر الأول كيف ما هي الطرق المتبعة لكتابة البحث، من حيث المقدمة، من حيث خطة البحث، من حيث منهج البحث، وهذا بيانه بالتفصيل ولله الحمد. الهدف الثاني هو بيان كتب المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي. وهذا ولله الحمد فصلنا في تفصيل، ونختم اليوم بالمذهب الحنبلي، لأن يعني بعض الأخوة يقول ما شرحنا المذكرة. ليس المقصود شرح المذكرة، المقصود بيان كتب المذاهب الأربعة. الكتب الموجودة في المذكرة هذه كتب مساعدة، فلذلك يعني من باب الفائدة هي مراجع، ولن نستطيع أن نشرحها كلها، لكن إذا عندنا وقت اليوم نمر على بعضها مرور سريع. فالمقصود أننا حققنا الهدف ولله الحمد من ذكر كتب المذاهب الأربعة، ونبدأ اليوم المذهب الحنبلي. مذهب الحنبلي هو آخر هذه المذاهب من حيث التسلسل الزمني، كما ذكرنا لكم الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150 تقريبا أو 151، الإمام مالك توفي سنة 179، والإمام الشافعي 204، والإمام أحمد 240. فالتسلسل الزمني هو آخر أصحاب المذاهب. وذكرنا فيما سبق أن الأئمة الأربعة لم يؤلف فيهم أحد كتابا فقهيا إلا الشافعي رحمه الله. فأبو حنيفة رحمه الله لم يؤلف كتابا خاصا في المذهب، إنما التلاميذ ألفوا بعده. الإمام مالك لم يؤلف كتابا في الفقه، إنما ألف الموطأ في الحديث، وأما المدونة فهي أسئلة ابن القاسم للإمام مالك. والإمام الشافعي له كتاب في الفقه اسمه الأم، وأما الإمام أحمد فليس له كتاب في الفقه. تكلم في الإمام أحمد رحمه الله كلام طويل، وخصوصا علماء الأندلس لم يعد الإمام أحمد فقيها، وعدوه من ضمن المحدثين فقط. ولذلك لو ترى كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد لا يتطرق إلى مذهب الإمام أحمد، يذكر قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي، وهذا قول غير صحيح. فإن الإمام أحمد رحمه الله كما أنه محدث فهو فقيه، فهو فقيه، وهذا يظهر من أسئلة أو أجوبة الإمام أحمد لتلاميذه، فإن فيه علم غزير. يلاحظ الإمام أحمد توفي سنة 240، ولم يؤلف في هذا القرن كتابا في الفقه الحنبلي. لاحظوا، يعني هو 240 لم يؤلف في الفقه الحنبلي كتاب، حتى جاء الخرقي اللي هو أول متن راح نذكره في القرن الرابع، بداية القرن الرابع 334 الهجرة، وألف كتاب مختصر الخرقي، فكان كما يقول الحنابلة منقذ المذهب الحنبلي، يعني كاد المذهب الحنبلي أن ينقرض، حتى جاء الخرقي وألف أول متن من متون الفقه الحنبلي وسماه مختصر الخرقي، فكان هو المنقذ مع الخلال كما سنشير إليه. إذن أول متن من متون الفقه الحنبلي هو متن مختصر الخرقي بكسر الخاء نسبة إلى بيع الثياب والخرق، مؤلفه أبو القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخراقي المتوفى سنة 334. هو أول متن حنبلي، أول متن من متون الحنابلة هو مختصر الخراقي، يذكر فيه روايات الإمام أحمد ويجتهد في الترجيح بين هذه الروايات بشكل مختصر على اسمه مختصر. اهتم علماء الحنابلة في هذا الكتاب بالشروح، حتى قيل أنه شرح 300 شرح، 300 شرح، لكن لم يأتنا شيء من هذه الشروح إلا بعض الشروح سنذكرها الآن. أول شرح من هذه الشروح كتاب المقنع في شرح مختصر الخراقي. وانتبهوا عندما نعزو إلى كتب الحنابلة، فإن كتاب المقنع المشهور لمن؟ لابن قدامة، ليس هذا هو. ابن قدامة عنده كتاب المقنع متن سنذكره بعد قليل، لكن هذا المقنع لابن البنا، اسم المقنع في شرح مختصر الخراقي أبو الحسن أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا، متوفى سنة 471، وهو من الشروحات المتقدمة. وهذا ابن البنا عنده عناية بالحديث، فالأدلة التي يذكرها في هذا الكتاب يذكرها مسندة، يذكرها مسندة، ويذكر فيه أدلة. الكتاب هذا يذكر أدلة من الكتاب والسنة ومن المعقول، ويكثر من ذكر الروايات عن الإمام أحمد. الكتاب الثاني، شرح الثاني، المغني، وهو الكتاب المشهور، وهو عمدة، وهو من الموسوعات الفقهية المهمة، موسوعة فقهية كاملة، كتاب المغني للإمام ابن قدامة عبد الله، للإمام عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للهجرة. هذا الكتاب يمتاز بأمور. أولا، هو في الفقه الحنبلي. ابن قدامة من علماء الحنابلة، يقول المتوسطين، لكنه معتمد، وهو أحد الشيخين في المذهب الحنبلي. إذا قيل في المذهب الحنبلي الشيخان، من هما؟ ابن قدامة ومن؟ ها؟ المجد ابن تيمية، اللي هو جد ابن تيمية شيخ الإسلام، المجد ابن تيمية. فإذا قيل الشيخان في المذهب الحنبلي، المجد وابن قدامة، المجد وابن قدامة. فهذا كتاب في الفقه الحنبلي يذكر ابن قدامة الروايات ويرجح بينها. ثم هو كتاب في الخلاف العالي. إيش يعني الخلاف العالي؟ يعني بقية المذاهب، يأتي بقول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول إمام أحمد، يناقش الأدلة ويرجح. ولذلك إذا أراد أن يأتي بالخلاف يذكر أولا خلاف المذاهب، يقول قال استدل أبو حنيفة بكذا وكذا ومالك والشافعي، ثم يقول ولنا، إيش يقصد ولنا؟ حنابلة. هذه كلمة مشهورة عند الإمام ابن قدامة، إذا قال ولنا يعني هنا أدلة الحنابلة. ثم يبدأ بالرد، أما قولهم كذا، ويرد. إذن كتاب هذا مليء بالأدلة النقلية والعقلية والمناقشات، لا يستغني عنه طالب علم، وهو على اسمه مغني، يغني طالب العلم. الشرح الثالث لمختصر الخراقي شرح الزركشي على مختصر الخراقي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي. وانتبهوا، الزركشي هذا الحنبلي وليس الشافعي، فعند الشافعية هناك زركشي صاحب كتاب المنثور في القواعد الفقهية، هذا زركشي شافعي، أظن اسمه محمد بن بهادر أو شيء، أما هذا فهو زركشي حنبلي. شرح كتاب مختصر الخراقي، ذكر الروايات وصححها وبين الراجح منها والمذهب، وذكر آراء وأقوال الحنابلة، وفيه كم هائل من الأدلة. من من حقق هذا الكتاب وهو رسالته في الدكتوراه؟ تعرفون من؟ الشيخ عبد الله بن جبرين العلامة رحمه الله. حتى لما ناقشوه يعني المناقشين كلهم أقل منا علم، يعني يستحون من مناقشة الشيخ، الشيخ العلامة هو كبير، هو هذه رسالته في الدكتوراه الشيخ عبد الله بن جبرين. وللعلم هناك اثنين عبد الله بن جبرين العلامة السابق، وهناك الدكتور عبد الله بن جبرين عضو هيئة كبار العلماء الآن، له كتاب سنذكره بعد قليل. لا ما جاء الكويت. عبد الله بن جبرين ما ها حتى الثاني ما أذكر النجا جاء، أنا ما رأيته، لو جاء هو. طيب المتن الثاني عمدة الفقه لعبد الله بن ابن قدامة. ابن قدامة تلاحظون الآن سيمر علينا أربع كتب ألف ابن قدامة العمدة، هذه عمدة الفقه للمبتدئين، رواية واحدة، رواية واحدة بدون دليل، مع الدليل آسف، رواية ودليل. ثم أعلى منهم ألف إيش؟ المقنع، روايتان، روايتان لكن بدون أدلة. أكبر منه الكافي، روايتان مع الأدلة. أكبر منه المغني مع الأدلة ومع الخلاف العالي. إذن أول كتاب للمبتدئين عمدة الفقه لعبد الله بن قدامة نفسه، ذكر قولا واحدا للحنابلة، يقول المذهب، ولكن يلاحظ أن ليس كل أقوال، ليس كل الروايات في عمدة الفقه مذهبا معتمدا. انتبهوا، واضح كلامي؟ ابن قدامة اختار كم رواية في هذا الكتاب؟ رواية واحدة، هو اختار أنها هي المذهب، لكن ليس في كل المسائل هي المذهب، واضح؟ إذا ممكن نستفيد فائدة هنا، أن عمدة الفقه هناك مسائل قال فيها ابن قدامة أنها من المذهب، وهي إيش؟ ليست مذهب معتمدا، واضح؟ وسيأتي بعد قليل كيف نعرف المذهب المعتمد. كتاب عمدة الفقه فيه أكثر من ميزة، الميزة الأولى سهل العبارة، الميزة الثانية فيها أدلة، هي متن لكن سبحان الله فيه أدلة، وغالبا يصدر الباب بدليل، قد لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يأتي به النص. يعني مثلا في باب صيام التطوع إيش يكتب؟ من صام ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، واضح؟ فهو يأتي بأدلة كثيرة مع صغر هذا المتن، وهذا مما يميز عمدة الفقه، أنه يصدر كل باب بحديث. الشرح عمدة الفقه شرح بعدة شروحات، من أشهرها وهو المطبوع الآن كتاب العدة شرح العمدة لبهاء الدين محمد بن عبد الرحمن، لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، متوفى سنة 624. وهذا الشرح الموجود الآن الكامل القديم هو هذا في مجلدين، وهو من أحسن الشروح، فيه سهولة في العبارة، وفيه أدلة وتعليلات لكلام ابن قدامة من القرآن والسنة والتعليل، وذكر الروايات. شيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن حليم بن تيمية شرح عمدة الفقه، لكنه لم يشرحه كاملا، فقط أبواب العبادات، وهي المطبوعة عندنا، مطبوع طهارة الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه كتب مطبوعة شرحها ابن تيمية. هذان الشرحان المطبوعان، ويمكن أنا ما ذكرت في أول محاضرة أن منهج هذه المذكرة ذكر المطبوع فقط، لأن لو ذكرنا جميع الشروحات لأصبحت المذكرة أضعاف أضعاف، وليس هذا المراد. فالمراد هنا كل المذكور في المذكرة كله مطبوع، قد يكون هناك مخطوطات أو مفقودات لم نذكرها، وأما ما كان مطبوعا بعد هذه المذكرة فيستدرك إن شاء الله في الطبعات القادمة. من الشروحات المعاصرة حاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام الحنبلي، توفي حديثا قبل تقريبا 12 سنة، هي حاشية على اسمها، حاشية يسيرة يعني تعليقات يسيرة وليس الشرح الموسع، لكن فيها فوائد. الوردة شرح العمدة عبد الكريم إبراهيم آل غضية، هذا شرح العبادات فقط وهو مطبوع. وابن الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة دكتور عبد الله طيار، شرح كامل في 7 مجلدات وهو شرح قيم، لأن الشيخ عبد الله طيار هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو يشرح المتن ويذكر أدلة ويذكر مقدمات تعريفات وكذا، ويكثر من رأي الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هذا يمتاز في هذا الكتاب. فتجد في هذا الكتاب آراء الشيخين العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين في هذا الكتاب، وهو طيب يعني مرجع طيب. شرح عمدة الفقه لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين، هذا ذكرنا قبل قليل، دكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين هو الآن عضو في هيئة كبار العلماء، شرحه جيد. ماذا يمتاز به؟ يمتاز بذكر النوازل، نحاول كل كتاب نذكر على الأقل فائدة واحدة فيه. يمتاز شرح الشيخ الجبرين بماذا؟ بفقه النوازل، يعني يأتي بالمسائل المعاصرة، يعني يشرح المتن فقهيا ثم يأتي بالمسائل المعاصرة. فكما ذكرت لكم، من أراد أن يجمع آراء الشيخ بن باز بن عثيمين يرجع إلى وابن الغمامة، ومن أراد يتوسع في المسائل المعاصرة يرجع إلى شرح الشيخ بن جبرين، ذكر أكثر من 1000 مسألة معاصرة، وهذه في الحقيقة يعني ميزة طيبة لهذا الكتاب. دكتور سلمان العودة له شرح عمدة الفقه وشرح العبادات فقط في 4 مجلدات وهو مطبوع. ممكن تزيدون كتاب ثاني مطبوع تكتبونه، اسمه حل العقدة، شرح العمدة حل العقدة للشيخ عبد العزيز الراجحي، أيضا من كبار علماء المملكة، مطبوع هذا في 2 مجلدين، اسمه حل العقدة. هذه الشروحات عمدة الفقه. المتن الثاني الثالث من كتب الحنابلة كتاب المقنع، أيضا لابن قدامة كما ذكرنا. الآن نعيد، الآن ابن قدامة ألف العمدة عمدة الفقه، كم رواية؟ رواية واحدة، في أدلة؟ في أدلة. اللي يعلم منه الآن المقنع كم رواية؟ روايتان، في أدلة؟ ما في أدلة، واضح؟ هي روايتان لكن ما يتوسع فيها، فقط ليضبط الروايتين. وهو كتاب جيد وسهل العبارة، وهو ثاني متن حنبلي من حيث الأهمية بعد مختصر الخراقي، يعني يعتبر ثاني متن حنبلي من حيث الأهمية بعد مختصر الخراقي، ذكر غالب المسائل في الفقه الحنبلي. شرح المقنع بشروحات كثيرة، منها كتاب الشافي في شرح المقنع، هذا اسم الكتاب، وإلا الاسم المشهور الشرح الكبير، الاسم المشهور حتى في طبعات الكتاب يكتبون الشرح الكبير، وهو شرح المقنع يسمى الشافي. من المؤلف؟ عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة. أيه هذا هو كتاب المغني مطبوع، المغني والشرح الكبير. الآن نقول لكم الفرق بينهما، لاحظوا الآن اسم صاحب المقنع واسم صاحب الشرح الكبير، عندكم سطرين وراء بعض. ما هو اسم صاحب المقنع؟ عبد الله ابن أحمد ابن محمد. صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد. ها إيش العلاقة؟ ابن أخي، صح؟ شوف الآن، عبد الله بن أحمد ابن محمد، عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد، لأن محمد أخو أحمد، فيكون عبد الله صاحب المقنع، صاحب المقنع والمغني، عم عبد الرحمن صاحب الشرح الكبير، واضح؟ صاحب المغني وصاحب المقنع اللي هو عبد الله، عبد الله هو عم عبد الرحمن، عبد الله ابن أحمد هو عم عبد الرحمن ابن محمد. إذن عبد الرحمن ابن محمد، عبد الرحمن ابن محمد ابن أخ عبد الله ابن أحمد وتلميذه، هو ابن أخيه وتلميذه. اللي يقرأ كتاب المغني الآن المطبوع يقول المغني مع الشرح الكبير، المغني مع دائما المغني فوق الشرح الكبير. من يقرأ المغني والشرح الكبير يجد تطابقا، اللي بكم قرأ يشوف صورة طبق الأصل فوق وتحت. فماذا فعل عبد الرحمن اللي هو ابن أخ صاحب المغني وتلميذ؟ ماذا فعل؟ جاء بشرح المغني ورتبه على المقنع، لأن المغني شرح إيش؟ مختصر خلقي، والشرح الكبير شرح المقنع، وهناك خلاف في طريقة تأليف مختصر الخلقي وترتيبه مع إيش؟ المقنع. فجاء عبد الرحمن صاحب الشرح الكبير وأخذ الشرح المغني ووضعه يشرح فيه إيش؟ المقنع مع زيادات يسيرة. هذا ما فعله. ولذلك من الغريب أن الحنابلة يعتمدون على الشرح الكبير أكثر من مثل المقنع، لأن ترتيب المقنع أحسن، ترتيب المقنع أحسن. فنستطيع أن نقول الشرح الكبير مادته من أين؟ من المغني. لكن مع هذا هناك زيادات من عبد الرحمن ابن قدامة، لكن هو ذكر هذا في المقدمة أنه جاء بالشرح ووضعه. فهذا هو التطابق تقريبا بين الشرحين. فمادة شرح الكبير هي إيش؟ من المغني، لكن زاد عليه، زاد بعض الفروع، زاد بعض الأوجه، زاد بعض الروايات، وعزل أحاديث التي لم يعزوها ابن قدامة. إذن هو فعل أشياء زيادة في الروايات والأوجه، وعزل الأحاديث التي لم يعزوها ابن قدامة. فهو كتاب جيد ومعتمد. إذن اسم الكتاب الشافي في شرح المقنع، والمشهور الشرح الكبير. وذكر بعض تلاميذ عبد الرحمن القدامى أن الكتاب اسمه له اسم آخر، تسهيل المطلب في تحصيل المذهب. تسهيل المطلب في تحصيل المذهب، ذكر هذا ابن عبد القوي. تعرفون ابن عبد القوي هذا دائما ينظم للحنابلة كتب، سنذكر إن شاء الله بعد قليل. الشرح الثاني كتاب المبدع، شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، متوفى 803 للهجرة. كما قلنا في ابن قدامة هناك عبد الله ابن أحمد هو عم عبد الرحمن ابن محمد. هذا الآن ابن مفلح، عندنا ابن مفلح الجد وابن مفلح الحفيد. هذا المبدع صاحب المبدع جد ولا حفيد؟ هذا الحفيد. من هو الجد؟ صاحب الفروع، سنذكره بعد قليل، اللي هو تلميذ ابن تيمية. الجد محمد بن مفلح هذا تلميذ ابن تيمية صاحب كتاب الفروع، هذا إيش؟ الحفيد. فيقال المبدع لابن مفلح إيش؟ الحفيد. وهو شرح جيد ومعتمد في الفقه الحنبلي، يعني لا يذكر بقية أقوال الفقهاء إلا نادرا، يعني الشافعي وغيره نادرا يذكر. فهو كتاب في الفقه الحنبلي، وهو من المحققين، يعني يحقق في المذهب. الشرح الثالث للمقنع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، متوفى سنة 885، وهو قد اختصره من كتاب في كتاب التنقيح، اختصر يعني الإنصاف، في كتاب اسم التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. هذا الإنصاف، انتبهوا، هذا الإنصاف كتاب فريد عند الحنابلة. لماذا؟ لأن الكتاب كله من أوله إلى آخره في ذكر روايات الحنابلة فقط، ما في شرح فقهي، واضح الكلام؟ كل الكتب الشروحات السابقة، أقوال الحنابلة وأدلتهم، هذا الكتاب فقط إيش؟ فقط روايات. هو يشرح المقنع فيأتي بلفظ المقنع مثلا، ويجب مثلا طواف الوداع مثلا، وطواف الوداع واجب مثلا، يقول وهذه هي الرواية المعتمدة، أو نص عليه، أو هي الرواية، وعنه رواية أخرى أنه سنة، وقال كذا، وقال، فقط يشرح أقوال من؟ الحنابلة فقط. فهو من شيوخ مذهب الحنابلة المحققين الذين يحققون الروايات، ولذلك الإنصاف كبير. اختصره في كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وجعله على قول واحد الراجح، اختار راجح المذهب في كتاب التنقيح المشبع، فهو يذكر الأدلة كما ذكرنا. والكتاب جيد وخدم خدمة طيبة في التحقيق، وألفت عليه كتب، يعني وضعت عليه حواشي من أحسنها حاشية سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وضع حاشية على الإنصاف، وهي من أحسن الحواشي، زاد فيها يعني ذكر الأدلة وذكر أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، فهي حاشية جيدة لهذا الإمام. إذن هذا كتاب مهم، يذكر رواية المعتمدة المشهور الصحيح إلى آخره. من الكتب أيضا أو المتون المعتمدة زاد المستقنع في اختصار المقنع. سبق أن ذكرنا أن المقنع لمن؟ المقدامة عبد الله بن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة، هذا المقنع. هنا هذا زاد المستقنع اختصار المقنع، إذن هو اختصار المقنع. المؤلف شرف الدين أبو النجا موسى بن محمد بن موسى بن سالم المقدسي الحجاوي، مشهور بالحجاوي، متوفى سنة 968، وهو كتاب جيد ومن أحسن المتون تنسيقا وترتيبا، وهو معتمد عند الحنابلة خصوصا المعاصرين، دائما يوصي العلماء بحفظ ودراسة كتاب الزاد الذي هو زاد المستقنع في اختصار المقنع، هو معتمد عند العلماء المعاصرين. لكن هنا ملحوظة صغيرة ذكرها بعض العلماء، أنه أورد بعض المسائل خالف فيها الراجح في المذهب، بعض المسائل خالف فيها الراجح في المذهب، وإلا هو كتاب جيد ومعتمد. له شروحات كثيرة، منها الروض المربع وهو من أشهرها بشرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، والبهوتي من علماء الحنابلة المتأخرين، وهو معتمد، وقوله معتمد كما سيأتي. الكتاب جيد، يشرح فيه ألفاظ الزاد، زاد المستقنع، ويذكر الأدلة ويذكر الروايات، يعني هو فك عبارة الزاد، ودائما مختصرات فيها صعوبة، فأهم شيء للشارح أن إيش؟ يفك العبارات، لأن المقنع متن والزاد مختصر المتن، فهو جاء وفك العبارة وذكر الأدلة. وعليه كما ذكرت حاشية المشهورة، حاشية محمد بن قاسم. محمد بن قاسم هذا خدم من الفقه الحنبلي كثير. ترى محمد بن القاسم قريب يعني معاصر، يمكن توفي يمكن في السبعينات أظن، ما أدري يعني، لكن هو اللي جمع فتاوى ابن تيمية. لا، مجموع فتاوى ابن تيمية من اللي جمعها؟ محمد بن القاسم، عفوا عبد الرحمن بن قاسم، آسف لعله ابنه، عبد الرحمن بن قاسم، عفوا عبد الرحمن بن قاسم هو اللي جمع. هذا محمد بن قاسم يمكن ابنه الآن، أنا مو متأكد لكن نذكره إن شاء الله. محمد بن قاسم، محمد بن قاسم خدم الفقه، أقصد أنه له مؤلفات كثيرة، فله حاشية على عروض المربع، له حاشية على كتاب التوحيد محمد الوهاب، وله حاشية على الأجرمية في النحو، يعني حواشي جيدة تمتاز بإيش؟ بالسهولة واليسر. هناك حاشية ابن فيروز أيضا لروض المربع، وحاشية العنقري، العنقري أيضا للروض المربع. هنا ذكر بعض الحنابلة ملحوظة، انتبهوا، عبد الله بن عزيز عبد الرحمن العنقري تميم النجدي، هذه حاشية مشهورة على روض المربع، وهي في الحقيقة هذا الشيخ العنقري، هذا العنقري هو كثيف، تلميذه محمد ابن عبد المحسن الخيال، محمد ابن عبد المحسن الخيال جمع مسائل وقرأها على الشيخ، والشيخ يصحح ويقر، ثم طبعت هذه المسائل حاشية العنقري، وهي في الحقيقة لتلميذه، لكن من وفاء هذا التلميذ أنه رفض أن ينسب إليه الكتاب، لأن الذي أقر هذه المسائل هو الشيخ، لكن مشهور حاشية العنقري، وإلا في الأصل هي ما جمعه تلميذه الخيال، ما جمعه هذه ملحوظة ذكرها بعض المعاصرين. الخيال، الخيال متوفى سنة 1415 تقريبا أو 1410 المعاصر. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح لأحمد بن عبد محمد بن أحمد الشويكي، وكتاب السلسبيل في معرفة الدليل، ليس المقصود الدليل هنا دليل الطالب، إنما هذه متن على إيش؟ زاد المستقنع، انتبهوا. السلسبيل في معرفة الدليل لصالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، توفي قريب، وهو كتاب جيد، وشرح الزاد وذكر الدليل والتعليل وصحح المذهب وبين المختار. ومما يتميز شرح السبيل، شرح السلسبيل، أنه يذكر اختيارات ابن تيمية وابن القيم، هذا أيضا فائدة، لأن هذا كتاب معاصر، فهو يذكر اختيارات ابن تيمية وابن القيم. ومن شروحات الزاد وأهمها الآن في العصر المعاصر شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وسماه الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهو في الحقيقة كاسمه. أنا أوصي طالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من محققي المذهب، لما يشرح زاد المستقنع أول شيء يحرر ألفاظه، ثم يحقق في المذهب رواية ورواية وما هو المعتمد، ثم يأتي برأيه الراجح. وتلاحظون كثير من الحنابلة في الغالب يرجح إيش؟ المذهب الحنبلي، لكن ابن عثيمين رحمه الله من الأئمة المحققين، فهو يذكر أقوال المذهب ويحققها ويحررها تماما حتى تظن أنه رجح المذهب، ثم يقول وهناك قول آخر وهو الراجح، ويأتي بالراجح بالدليل، وهو الشرح الممتع. وكثيرا ما يذكر آراء شيخ الإسلام ابن تيمية، فالشيخ ابن عثيمين متأثر جدا، وغالبا وليس دائما ما يأخذ بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه يعارضها أحيانا إذا ظهر عنده الدليل. الشرح المختصر على متن زاد المستقنع دكتور الشيخ صالح فوزان العلامة عضو هيئة كبار العلماء، وهو كتاب أيضا جيد ويشرح فيه هذا الكتاب الزاد. المتن الخامس من متون الحنابلة الإقناع لطالب الانتفاع لأبي النجم وموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي. حين الحجاوي عندنا كم متن؟ ها تو مر زاد المستقنع، وهو كتاب أيضا الإقناع، كتاب جيد أيضا. هو في يختار قول واحد من الحنابلة، ما يتوسع في آراء الحنابلة، وفي كثرة كثير من المسائل، ويحرر النقول، وهو مرجع في الحقيقة، عليه الفتوى كما يقال، ومرجع القضاء يحكم به. يقال أو يقولون بأنه أخذ مادته من كتاب اسمه المستوعب، سيأتينا بعد قليل، يعني استفاد كثيرا من كتاب المستوعب، واعتمد على كتب ثلاثة مهمة: المحرر سيأتي المحرر بعد قليل، والمقنع لابن قدامة، والفروع لابن مفلح. فهو أيضا اعتمد على ثلاث كتب: المحرر للمجد، والمقنع لابن قدامة، والفروع لابن مفلح. شروحات كثيرة للإقناع، منها ومن أشهرها كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور ابن يونس البهوتي. البهوتي رحمه الله خدم المذهب من العلماء المتأخرين، شرح كتابي الحجاوي، شرح زاد المستقنع في كتاب الروض المربع، محاشية الروض المربع، وشرح كتاب الحجاوي الثاني وهو الإقناع في كتاب كشاف القناع. والبهوتي يذكر آراء الحنابلة، وهو معتمد كما سيأتي عند المتأخرين. كشاف القناع عن متن الإقناع كتاب جيد، يذكر فيه المذهب ويقرر المذهب ويذكر قواعد المذهب، ويكاد يعتمد على كتابين: كتاب المبدع لابن مفلح الحفيد، وكتاب شرح منتهى الإرادات هو له كما سيأتي، وهو كتاب في المذهب، ولا يتعرض للخلاف العالي إلا نادرا. الثاني غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى لمرعي ابن يوسف الكرمي، جمع بين الإقناع والمنتهى. وفي الحقيقة هذا متن لوحده، كان ينبغي أن يذكر لوحده، لكن لا بأس. غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، يعني جمع بين الإقناع والمنتهى، وهو متن في الحقيقة، إن شاء الله في الطبع الجديد راح نخليه متن لوحده غاية المنتهى، لأنه شرحه مصطفى الرحيباني في كتاب مطالب أولي النهى. فكتاب مطالب أولي النهى هو شرح لمتن غاية المنتهى. وهناك حاشية الإقناع للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو شيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله. المتن السادس منتهى الإرادات، المنتهى اللي أشرنا قبل قليل، في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات لابن النجار الفتوحي. هذا المنتهى كتاب معتمد عند المتأخرين، انتبهوا، جمع بين كتابين: المقنع لمن؟ ابن قدامة، والتنقيح أشرنا إليه قبل قليل. ها لا، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، شوفوا الصفحة نفسها أول سطر جيم الإنصاف، اختصر من كتاب إيش؟ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي. المرداوي اختصر الإنصاف في كتاب التنقيح المشبع. فجاء الإمام ابن النجار الفتوحي وجمع بين المقنع، مقنع ابن قدامة، والتنقيح المشبع للمرداوي. ولم يكتفي فقط في الجمع بل زاد بعض المسائل والفوائد وذكر الراجح من المذهب. يلاحظ أنه بهذا الجمع يقول بعض المعاصرين عقد عبارته، لكنه أزال هذا التعقيد بالشرح، لأنه هو شرح الكتاب نفسه. أحيانا المتون يكون فيها شيء من الصعوبة، فهو لما جمع بين كتابين كأن العبارة صارت فيها شيء من الصعوبة، لكنه حلها بالشرح، وهو أول شرح معونة أولي النهى بشرح المنتهى لابن النجار الفتوحي. ذكر أن مادة هذا الشرح من كتاب الفروع، كتاب الفروع. لاحظوا الفروع من الكتب المهمة، سنذكرها بعد قليل، لابن مفلح الجد. الشرح الثاني وهو مهم أشرنا إليه قبل قليل، شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي. هذا كتاب جيد، وهو اختصره من شرحين، من كشاف القناع له ومن معونة أولي النهى السابق لابن النجار. فشرح منتهى الإرادات للبهوتي هو تلخيص من كتابه كشاف القناع، شرح الإقناع، ومن كتاب ابن النجار السابق معونة أولي النهى. ذكر حرص على الدليل والتعليل، وهو سهل العبارة، وذكر الراجح من المذهب، وهو من كتب المعتمدة. وكذلك إرشاد أولي النهى حاشية على متن المنتهى أيضا للبهوتي، وهي حاشية. من متون الحنابلة أيضا السابع دليل الطالب لنيل المآرب لمرعي بن يوسف الكرمي، متوفى سنة 1032 الهجرة، وهو مختصر من منتهى الإرادات. منتهى الإرادات لمن؟ ابن النجار الفتوحي. فجاء مرعي الكرمي ولخص هذا، وقيل بل هو متن مستقل، بل هو متن مستقل، يعني قيل أنه متن لم يلخص، وقيل أنه لخصه من كتاب منتهى الإرادات، وهو كتاب جيد حسن العبارة والترتيب. ويمتاز دليل الطالب عن بقية المتون أنه يذكر كثير من المقدمات اللي هو الشروط والأركان والفروض والواجبات، قد لا تكون في بعض المتون، فهو يمتاز، فلهذا يهتم به كثير من علماء الحنابلة، أنه يذكر الفروض والواجبات، السنن، المحرمات، المكروهات، الشروط، الأركان، فهذا أيضا ميزة في هذا الكتاب، وهو يذكر راجح من المذهب. من شروحه منار السبيل، وهو أشهر الشرح المعروف. الحين نقول الآن، كأنك تريد جوابي الآن. منار السبيل إبراهيم بن ضويان، وهو من الكتب المهمة، لأنه شرح هذا الكتاب واعتنى بالدليل، واعتنى باختيارات أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح شرح طيب. كذلك النيل المآرب، شرح دليل الطالب لعبد القادر التغلبي. يذكر بعض الحنابلة أن هذا الكتاب غير محرر، اللي هو نيل المآرب، ذكر ابن بدران من علماء الحنابلة المتأخرين أن هذا الكتاب لا يفي بالمقصود، فينبغي الانتباه على هذه القضية. الثالث حاشية على دليل الطالب لمحمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله. الآن كأنك تعرف أني ماذا أقول، نريد أن نذكر مقارنة بين الدليل والزاد، بين الدليل والزاد، لأن هذان متنان مشهوران الآن. هل نقرأ الدليل، نحفظ الدليل، أم الزاد؟ نشوف الآن. الدليل أسهل عبارة وأخف تعقيدا من الزاد، هذا واحد، ثم معي الدليل، دليل الطالب من حيث حسن العبارة والسهولة أسهل، الزاد فيها الشيء من يعني الصعوبة، فهو أحسن، أسهل وأحسن ترتيبا، كما ذكرت لكم الدليل، لأنه يذكر إيش الشروط والأركان، فهو في الترتيب أحسن. الزاد أقوى في العبارة، أقوى، أكثر فائدة، يعني منطوق العبارة ومفهومها قوي. قالوا تكسب طالب العلم ملكة فقهية يستطيع أن يعني يتعامل مع كتب المذهب. إذا مع سهولة عبارة الدليل إلا أن عبارة الزاد إيش أقوى وتمكن طالب العلم في الفقه الحنبلي إلى فهم كتب الحنابلة. والزاد خدم أكثر من الدليل، ولذلك شروحات الزاد كثيرة، الشروحات اللي عليه والحواشي وخدم يعني خدمة أكثر. فهذا نقول بين الدليل والزاد، وكلاهما جيد، ذكرنا كلاهما جيد ومعتمد عند المتأخرين خصوصا. من المتون أيضا أخصر المختصرات لابن بلبان أو بلبان البعلي، وهو مختصر لكتاب كافي المبتدي له، يعني محمد بن بدر بن بلبان له كتاب اسمه كافي المبتدي، هو اختصره سماه أخصر المختصرات. وكافي المبتدي شرح في كتاب الروض الندي، مذكور عندكم في آخر في حرف الياء في الصفحة الثانية، مذكور الروض الندي للبعلي. أخصر المختصرات متن أيضا جيد ومعتمد ويشمل غالب مسائل الحنابلة، وهو عمدة في المذهب وعبارته سهلة، شرح أكثر من شرح، منها كشف المخدرات والرياض المزهرات، شرح أخصر المختصرات للبعلي، وهو كتاب جيد فيه تحرير وفيه تنقيح وكثير النفع للمبتدئين. كشف المخدرات، مخدرات ها المقصود بالخدر من فعل أخدر أي سترة، ستر، مثل الآن كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من إيش العذراء في خدرها، فهذا لفظ الخدر مقصود به الستر، فهو يكشف إيش المستورات. المخدرات هذه دير بالكم ليس المقصود مخدرات المحرمة، إذن هو مأخوذ من الستر، يعني يكشف بعض المستورات يعني يوضحها. ومن الشروح أيضا الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات، الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين توفي رحمه الله، وهو من الكتب الجيدة. والفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات لعثمان بن عبد الله بن جامع الحنبلي، مو مكتوب توفي كم ها مكتوب توفي كم كتبه 1240 هذه ساقطة 1240. ثم حاشية أخصر المختصرات لعبد القادر بن بدران توفي 1346. من باب فقط الترتيب لكم يعني أن باء تحطونها بعد دال بالسهم كذي عشان السنين ها، لأن احنا دائما نذكر السنين، واضح كلامي؟ الدرر المبتكرات مفروض تجي بعد حاشية أخصر المختصرات، لأن كشف المخدرات 1192 توفي، الدرر المبتكرات 1430 فهي آخر كتاب، فهمتم؟ مجرد ترتيب فقط. الحاشية هذه الأخيرة فيها ميزة، وهي بعض النوازل الفقهية، ابن بدران ذكر بعض النوازل الفقهية طبعا خرجها على المذهب. هذه تقريبا المتون المهمة عند الحنابلة. ثم نذكر بعض الكتب، منها كتاب الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني. الانتصار في المسائل الكبار يسمى هذا الكتاب تسمية أخرى الخلاف الكبير، لأنه عنده الخلاف الكبير وخلاف الصغير. الخلاف الكبير، لاحظوا الانتصار في المسائل الكبار، يوحي هذا الكتاب أنه في الفقه المقارن، لأن مسائل كبيرة في الفقه، ويوحي أنه ينتصر لمذهب الحنابلة، فهو يذكر المذاهب وينتصر يعني لكل مذهب، كل مذهب يأتي بأدلته كأنه ينتصر لهم، ثم ينتصر لمذهب غالبا للمذهب، فهو يذكر أمهات المسائل الخلافية، ويذكر الرواية المعتمدة أيضا في الفقه الحنبلي، فهو كتاب فقه مقارن. ثاني كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من وجهين أصحاب العرانين الكرام لابن الفراء الحنبلي. واضح من الكتاب أنه يهتم بذكر الروايات. الكتاب الثالث المستوعب ذكرناه قبل قليل، تذكرون أن قلنا الإقناع الحجاوي أخذ مادته من إيش؟ من اسم مستوعب. هذا المستوعب للسامري من كتب المذهب المعتمدة في الحقيقة، يذكر الروايات ويحررها، ويكثر من ذكر الآداب الفقهية، وهذه ميزة هذا الكتاب، يكثر من ذكر الآداب الفقهية، وجمع كثير من الكتب، يعني اعتمد على كثير من كتب الحنابلة. ومن المتون الكافي لعبد الله بن أحمد بن قدامة. احنا ذكرنا الآن أربع كتب ابن قدامة، عبد الله بن قدامة المبتدئين، كتاب إيش؟ عمدة الفقه. كم رواية؟ رواية واحدة. ودائما معتمدة؟ لا ممكن في غير معتمد، مع الدليل أعلى منه المقنع، روايتين بدون تعليل بدون دليل، أعلى منه الكافي أكثر من روايتين، روايتين فأكثر مع الدليل والتعليل فهو، لكنه ليس كتاب في الفقه في الخلاف العالي، هو كتاب جيد يكثر من الروايات ويكثر من الأدلة، لكنه لا يحكي الخلاف العالي. ها؟ احنا ترتيب المذكرة نذكر المتن وشروحه. الكافي يقولون هو كافي لم يشرح، فيما أعلم لم يشرح، لأنه مقصوده هو فقط بيان الروايات، لذلك لم يشرح، لذلك احنا جعلنا فقط المتون والشروح عليها. ومن الكتب أيضا المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات، اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرنا قبل قليل إذا قيل في المذهب الحنبلي الشيخان، وعبد الله بن قدامة صاحب المغني، هؤلاء الشيخان في المذهب. أيضا كتاب جيد يذكر الروايات الحنابلة ويبين اختياره، وعليه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمحمد بن مفلح. محمد بن مفلح اللي هو إيش؟ الجد صاحب كتاب الفروع. ومن الكتب أيضا المنور في راجح المحرر، منور في راجح المحرر، كتاب هذا جيد، قد يكون غير مشهور عند كثير من الطلبة لكنه من الكتب المهمة، مؤلفه تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي، شكلوها بفتح الألف بفتح الهمزة والدال، الأدمي، هو اختصر المحرر، محرر ل المجد بن تيمية، اختصره الأدمي واقتصر على الراجح فقط، لأن المحرر يذكر أكثر من رواية، لكن الأدمي يذكر الراجح، لكنه يصحح وينقح ويزيد، ليس فقط اختصار، يصحح وينقح إيش ويزيد، ليس فيه أدلة لكن عبارته سهلة وهو معتمد. كتاب الفروع، انتم لاحظوا اذا بدانا بالشروحات المتن واحد يكون الترتيب على ايش؟ وفيات، فترتيب هنا ومن كتب الحنابلة على الوفيات، والا في الفروع ينبغي لا يؤخر لانه من الكتب المهمة، واضح كلامي؟ لان نسير على الوفيات. الفروع من كتب الحنابلة المهمة جدا ل محمد بن مفلح، الجد ولا الحفيد؟ الجد الحفيد هو من؟ المبدع. هذا الفروع الجد هو صاحب كتاب الآداب الشرعية وسمعته فيه، وهو تلميذ ابن تيمية، الجد محمد بن مفلح. كتابه جيد. يسميه الحنابلة مكنسة المذهب، كنس المذهب، مكنسة المذهب، يذكر الروايات ويحرر ويصحح المذهب، فيسمونه مكنسة المذهب، يذكر الخلاف المذهبي ويرجح. ومن ميزته أيضا أنه يذكر مسائل الإجماع، يمتاز كتاب الفروع بذكر إيش؟ مسائل الإجماع. ويمتاز أيضا بالأدلة، لأن ابن مفلح له دراية بالحديث، وهذا جيد أن يجمع الفقيه بين الفقه والحديث، فهو له دراية في الحديث، وأحيانا يصحح ويحسن الأحاديث. الكتاب الفروع عليه، يعني نفس الكتاب عليه تصحيح الفروع للمرداوي. من هو المرداوي؟ صاحب أي كتاب؟ الإنصاف، شيخ المذهب من شيوخ المذهب. والمرداوي، لاحظوا المرداوي أيضا مش يعني المرداوي لخص الإنصاف في التنقيح المشبع، وهنا صحح الفروع، يعني ما أخطأ أو وهم فيه ابن مفلح من ذكر روايات يصححها من؟ المرداوي في كتاب تصحيح الفروع. ومن كتب الحنابلة كتاب الرعاية الصغرى لأحمد بن حمدان، وهذا بن حمدان له كتابان، الرعاية الصغرى والرعاية إيش؟ الكبرى، كلاهما لابن حمدان. قال بعض الحنابلة ومنهم ابن بدران أنه لا يعتمد عليه، تبه يعني غير محرر روايات. ترى هذا ثاني كتاب تكلمنا عليه، أيه الأول؟ نيل مآرب شرح، أحسن. وهنا أيضا قال لا يعتمد عليه، يعني غير محرر الروايات، لكنه كتاب جيد في الفقه الحنبلي. ومن كتب الحنابلة الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني لأحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنهوري. هذا الكتاب في المفردات، إيش يعني المفردات؟ إذا سمعتم كتاب في المفردات، من يعرف؟ انفرد عمن؟ أحسن. إذا أطلق كلام كتاب مصطلح المفردات، يعني انفرد به الإمام عن بقية المذاهب الأربعة الثلاثة، واضح؟ المفردات. لكن يلاحظ أن هذا الكتاب من مفردات، في مفردات الإمام أحمد عن الشافعي فقط، اكتبوا هذه الملحوظة مهمة. إذا قلنا مفردات، كتاب مفردات في المعنى العام، يعني من فرد به أحمد بن حنبل عمن؟ عن الثلاثة. لكن هذا الكتاب في مفردات أحمد عمن؟ الشافعي فقط، يعني ما خالف الإمام أحمد الشافعي فقط، فلا يكون كتاب في المفردات عموما، وهذه قضية أيضا مهمة، وهو ذكر هذا في مقدمته. نحن ننصح دائما، ننصح دائما طالب العلم أن يقرأ إيش؟ مقدمة الكتاب. خذ قاعدة، أي كتاب تشتريه لا تضعه في المكتبة حتى تقرأ المقدم والفهارس، المقدمة حتى تعرف طريقة ومنهج الكتاب، الفهرس حتى تأخذ صورة كاملة عن الكتاب، وإلا يكون هذا الكتاب سنين ويمتلئ بالغبار ولا يقرأه الإنسان، وهذا حال أهل المكاتب إلا من رحم الله. الكتاب الأخير يمكن هذا راح نحوله أو نحوله عند أخصر المختصرات، تذكرون كافي المبتدي وشرحه الروض الندي، فكافي المبتدي لابن بلبان صاحب أخصر المختصرات شرحه البعلي في كتاب الروض الندي. هذه الآن أهم الكتب. الآن ملحوظات مهمة، انتبهوا. أول ملحوظة، يحرص الباحث على الكتب المهمة في المذهب الحنبلي كمذهب وكأدلة وكفق مقارن. المغني من قدامه مهم، الفروع بن مفلح الجد مهم، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامه، المبدع شرح المقنع لبن مفلح الحفيد، الإنصاف المرداوي، منتهى الإرادات كشاف القناع كلاهما لمنصور البهوتي. تعرف المذاهب والروايات من كتب الإنصاف والمغني والفروع. راح أضيف كلمة مهمة الآن. إحنا قلنا الآن تعرف المذاهب والروايات من كتب الإنصاف والمغني والفروع. المتأخرين يعتمدون على ما في يعتمدون على ابن النجار في الأقناع والبهوتي, ابن النجار في المنتهى والبهوتي, يعتمدون على ما في الأقناع وفي إيش وفي المنتهى, الأقناع للحجاوي آسف والمنتهى لابن النجار. واضح كلامي؟ إذن الآن نقول تعرف المذاهب والروايات من كتب الإنصاف والمغني والفروع, وعند المتأخرين من الإقناع والمنتهى, الإقناع والمنتهى طبعا وشروحة الإقناع والمنتهى. تؤخذ الأدلة والمناقشات من كتب المغني الشرح الممتع وغيره, لأن هذه كتب فقه مقارن وفيها مناقشات. في ملحوظة مهمة ممكن تكون رقم 4 إذا تحبون يضيفونها, الحرص على قراءة مقدمة كتاب الفروع وتصحيح الفروع, الحرص على قراءة مقدمة الفروع المفلح وتصحيح الفروع المرداوي ومقدمة الإنصاف وخاتمته, مقدمة كتاب الإنصاف مرداوي وخاتمته, يعني المقدمة والخاتمة وخاتمة شرح المنتهى للفتوحي وخاتمة شرح المنتهى للفتوحي. إذن مقدمة الفروع, مقدمة تصحيح الفروع, مقدمة الإنصاف, خاتمة الإنصاف, خاتمة شرح المنتهى الفتوحي. لماذا؟ لأن فيها اصطلاحات الحنابلة وكتبهم, فهي فيها تأسيس طالب العلم, فيها الاصطلاحات, فيها الكتب, فيها طرق الترجيح. فطالب العلم إذا ذهب إلى هذه المقدمات سيستمد مادة جيدة تفصيلية عن المذهب الحنبلي. طيب, نريد أن نتوسع في المذهب الحنبلي, مذكور عندكم كتابان, المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد دكتور بكر بن زيد لا يستغني عنه طالب العلم الذي يريد أن يعرف أصول المذهب, وكتاب المدخل لعبد القادر ابن بدران ذكرته قبل قليل. كثير من الملاحظات اللي أذكرها أنا ترى من المدخل, تذكرون لما أقول لكم غير معتمد ترى أغلبها من ابن بدران لأنه محقق ومتأخرين يذكر ويحرر. لمعرفة مصطلحات المذاهب الأربعة ينظر كتاب رسالة ماجستير للمؤلفة مريم الظفيري اسمها مصطلحات المذاهب الفقهية, إذا حصلت هذا الكتاب جيد, مصطلحات المذاهب الفقهية, وهو موجود في المكتبة الشاملة, موجود, تعرفون المكتبة الشاملة اللي في النت أو في السيديات موجود هذا الكتاب, مصطلحات المذاهب الأربعة كلها, يعني ما معنى الرواية, ما معنى الوجه, ما معنى الظاهر, الأظهر, الأصح, في المذاهب الأربعة كلها هذا الكتاب. وأنا ذكرت لكم أو ما ذكرته في الطبع الجاي إن شاء الله, لخصت هذا في ملخص. يعني نحن الآن نعتبر انتهينا من الهدف من هذا المقرر, وهو ذكر طريقة البحث والمذاهب الأربعة. عندنا أن الأذان ما أدري كم ربع ساعة, إما تسألون أو نشير إشارة إلى كتب مساعدة عند البحث الفقهي. كيفكم؟ في سؤال؟ كيف؟ أنا أقصد هذه الكتب تحقق المذهب تحقيق, يعني الإنصاف يقول وهو المذهب المعتمد, واضح؟ لكن المتأخرين يعتمدون على الكتابين اللي هم الإقناع والمنتهى. طيب نأخذ 5 دقائق نروح حق كتب أحاديث الأحكام في صفحة 24 عندكم، كتب الأصول ما نقدر نشرحها الآن. الآن الذي يبحث في المسائل الفقهية أول ما يرجع لكتب إيش؟ الفقه المقارن. طيب يحتاج إلى أدلة وشروحات، يرجع إلى كتب إيش؟ شروحات أحاديث الأحكام. هذه مهمة في كمراجع فقهية. عندنا المتون المشهورة وشروحاتها، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار، هذا للمجد اللي هو جد بن تيمية، متن في الحديث فقط. أفضل شروحه نيل الأوطار لمن؟ الشوكاني. إذن الملحوظة هنا نيل الأوطار من المراجع المهمة في معرفة الأدلة والمناقشات، لأنه يذكر أدلة وأقوال الفقهاء ويذكر مناقشات، فممكن الاستفادة من نيل الأوطار. هناك مختصر لنيل الأوطار فيصل عبد العزيز المبارك، وهناك مختصر آخر لخالد عبد الرحمن العك، لكن نيل الأوطار معتمد ومهم. المتن الثاني الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، شرحه ابن دقيق العيد في كتاب الإمام اسمه الإمام في شرح الإلمام، الإمام في شرح الإلمام، واحد من المشايخ المصريين أمسكوه الظاهر في المطار أو شيء لما شوفوا كتاب الإمام، يظنون كتاب في إيش؟ في الإمامة والخلافة والحكام، وجلس ساعة يوم كامل يشرح يقول هذا الإمام في أحاديث الأحكام، ويلا طلعوه الإمام كلمة إمام. لخصه أيضا عبد الكريم عبد النور في كتاب الاهتمام تلخيص كتاب الألمام. من أحاديث الأحكام أيضا كتب أحاديث الأحكام طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي المشهور، هو كتابه التقريب شرحه في طرح التثريب. من المتون المعتمدة عمدة الأحكام وهو مشهور فيما اتفق عليه الشيخان، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. عبد الغني هذا ماذا فعل؟ جمع أحاديث الأحكام المتفق عليها فقط البخاري ومسلم، فجمع الأحاديث الأحكام الفقهية اللي هي الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها فقط فيش بخاري ومسلم، وشروحه كثيرة، منها شرح ابن دقيق العيد وهو إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب جيد ومفيد فيه شيء من الصعوبة لكنه جيد، فيه ضوابط فقهية وقواعد فقهية كثيرة، وعليه حاشية اسمها العدة على إحكام الأحكام الصنعاني، وشرح عمدة الأحكام ابن العطار في كتاب العدة وهو مطبوع، والزركشي النكت على العمدة، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وكشف اللثام للسفاريني، وتيسير العلام للبسام، ككتاب سهل للتدريس كتاب البسام، لأنه يذكر الحديث الألفاظ معاني الألفاظ المعنى الإجمالي الفوائد، فكتدريس يسير حتى في قراءة في المسجد يستفاد من كتاب تيسير العلام. من المتون المهمة في شرح حديث الأحكام بلوغ المرام وهو مشهور ابن حجر العسقلاني. أيهما يقدم بلوغ المرام ولا عمدة الأحكام؟ كلاهما في الأحكام، لكن يقدمون بلوغ المرام لماذا؟ لأنه أحسن ترتيبا وأكمل، يعني جمع حديث أكثر. المقدسي فقط الصحيحين، فلذلك فاته بعض الأحاديث والأحكام، ولذلك يحبذون العلماء المتأخرين خصوصا حفظ بلوغ المرام، لأن غالب أحاديث صحيحة وإن كان قد بعض الأحاديث ضعيفة، لكن الغالب صحيح وأحسن ترتيبا وتنسيقا. شروحاته كثيرة، منها البدر التمام الحسين المغربي، ومنها سبل السلام. سبل السلام الصنعاني مشهور عندكم تعرفونه، هو تلخيص للبدر التمام، لا بد تعرفون هذا الشيء. سبل السلام مكتوب عندكم، سبل السلام هو اختصار البدر التمام، لكن الأصل هو البدر التمام الحسين المغربي، وجاء الصنعاني ولخصه، لكن الصنعاني محقق زاد وله اختيارات. فتح العلام لحسن صديق حسن خان، فتح ذي الجلال والإكرام الشيخ ابن عثيمين، وهذا من أحسن الكتب المعاصرة وقد طبع كاملا، وتعرفون الشيخ ابن عثيمين في الشرح. توضيح الأحكام للبسام مميزاتك كتيسير العلام، كتاب سهل للشرح يذكر المعنى الإجمالي والألفاظ ثم الفوائد. تسهيل الإلمام الشيخ العلامة بن فوزان، والإفهام الشيخ عبد العزيز الراجحي. فهذه كتب الشروحات اللي ذكرناها مهمة عند البحث الفقهي في الأدلة ومناقشات ملحوظة صغيرة. إذا رجعنا إلى سبل السلام نيل أوطار، كتب هذه لا تنقل منها المذاهب الفقهية، واضح؟ لا تقول هذا قول الشافعي انظر نيل أوطار، لأنه قد يحصل شيء من الوهم في النقل. النقولات يرجع الكتب المذاهب نفسها. لكن ماذا نستفيد من شروحات الأحاديث الأحكام؟ نأخذ الأدلة والمناقشات الواردة بين العلماء. وبهذا نكون قد انتهينا نظريا من هذه المذكرة. بقي لنا كم محاضرة؟ يمكن محاضرة أو محاضرتين. سنجرب عمليا بإذن الله، نجيب كمبيوتر ونشوف طريقة البحث في المكتبة الشاملة، نأخذ لنا محاضرة أو محاضرتين وإن شاء الله نستفيد عمليا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد. بلوغ المرام في الشيخ الشتري شرحه، والشيخ من قلت لي شيخ عبد الله الفوزان ما أذكر الآن، أنا هذه المشكلة مذكرة قديمة يعني راح تجدد. عبد الله الفوزان متأكد بلوغ المرام ولا عبد الله الأحكام؟ أكيد. طيب مراجع إن شاء الله، نزيد إن شاء الله. أي كتاب قصدك؟ زاد المستقنع، احنا قلنا هالشيء. الحفظ، حفظ المتن، زاد المستقنع. نعم. ها؟ لا لا لا، عمدة الأحكام اللي يحفظه يرتاح بالنسبة للحديث، ما يتعب نفسه في الضعيف، هو صحيح 100%. بلوغ المرام فقط هذه النقطة اللي يتعب فيها طالب قليلا، أنه يبحث عن الحديث الصحيح أو يشوف الصحيح. ابن حجر نفسه ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، يقول فيه ضعف، وجمع الأحاديث غالب الأحاديث وقال وضعف أو كذا. ونشوف آراء الشيخ الألباني فهو أضبط، يعني أشمل من، لأنه هو أدلة الفقهاء. لما تحفظ عمدة الأحكام تفوتك بعض أدلة الفقهاء، واضح؟ نعم. شوف بارك الله فيك، هذه يعني سنة العلماء، دراسة المذهب تعطي طالب العلم ملكة فقهية قوية يضبط المذهب. دراسة كتب الحديث لو كان العالم اللي أمامك محدث وفقيه، وهذا قليل جدا، ممكن نتجاوز ونقول هذا ياخذ، لأنه هو مستوعب المسائل. لما تدرس كتب الحديث فقط ستفوتك كثير من المسائل الفقهية، لأن الحديث يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، تمشي تستفيد، لكن هل تمر على جميع المسائل؟ ما تمر. فالعلماء يقولون اضبط العلم، تبي تكون طالب علم قوي مؤصل بدراسة المذهب، ولما تدرس المذهب لا تخرج عنه قدر أنملة، ليس في العمل، في العمل على الدليل في الدراسة. ولذلك أكبر خطأ أن طالب العلم يبدأ بكتب الفقه المقارن. إحنا درسنا في الجامعة الإسلامية لأنها جامعة إسلامية فيها 140 جنسية، ما درسوا مذهب، درسنا مباشرة إيش؟ كل المذاهب. فتعبنا فعلا، تعبنا يعني في التأسيس. فطالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه يحفظ، ما هو في حنبلي، في حنفي، مالكي، ينضبط في العمل، اتبع الدليل. لكن في الدراسة اضبط المذهب تماما، ترتاح وتكون عندك المسائل مرتبة. ها مذهب واحد فقط. لما تتقن المذهب وتحفظه تماما تروح حق الخلاف. هذه الطريقة الصحيحة.